طب هو خد سن ده ليه؟ قال عشان الملحظ ده، اننا نعرف ان الدعاء هنا مش طلب اقباط، انما هو ايه طلب الحكايه اللي هو عايزها، يبقى بيدعوه، يبقى المساله ولن انتهت. وايضا ولماذا جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخفي؟ ليه؟ قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه خيره ربما استنقصه، يوم يقول خلي دعوتك ان كانت حتى خايبه يبقى بيني وبينك ما تفتحش نفسك لك. ليه؟ لانني اصل ستار واحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصيا، فاللي انت تستحي تقوله قدام الناس يبقى قوله. ولذلك ايه قال ايه يقول لك العلماء، يقول لك ده ابعد عن الايه يعني، يقول له برضه كلام يقال، انما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طليقا في دعاء ربه فلا يستحي ان يسال ربه اي شيء لانه ربه، ولان بني ادم يفزعون ويحزنون حين يسالون، ولكن ربك حين تساله ايه يفرح. اذ نادى ربه نداء ايه خفيا، قال لك النداء الخفي ده طب شوف كان عايز ايه، قال لك ما عايز ولد، طب ودي عايز طلب من الله، طب ما دام في رجل وامراه، قال لك لا ده علل الطلب بانني بلغت من الايه كبر اتي وامراتي عاقر، فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي، ولذلك لا ملجا الا انت في انك انت تخرق الناموس وتخرق القانون، تخرق الناموس وتخرق الايه. طب ليه بتطلب الولد، هيطلب الولد ليه في السن ده بعد ما بلغ من الكبر عتيه وبعد ما امراته بقت عاقر ويطلب الولد ايه؟ اما قال لك العله، العله دينيه محضه، يرثني ويرث من ال ايه من ال يعقوب. اذا فشغفوه بالولد مش لم يامن القوم الذين ياتون بعده اللي هم مواليه عمومته او ابناء عمومته او الناس لانهم كانوا اشرار، ما يامنهمش على حمايه مين؟ على حمايه منهج الله من الافساد، فعايز حد علشان يحمل الايه يبقى ما بيطلبش الايه. كلمه يرثني احنا بنفهم ان الارث ده الايه المال، يقول له لا اصل في قضيه ان الانبياء لا يورثون، يبقى يرثني مالا مش نفعا. نحن النبي قال كده نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه ايه ما تركناه صدقه، علشان يبقى خرج من الدنيا ولا فيش حد انتفع له هو ولا الفقير ولا قرايب الفقراء، مساله خالصه لوجه الايه لوجه. اذا يرثني ما تنفعش ان تكون من الايه المال، ولذلك قال ويرث من ال يعقوب، وقال يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو يجي يورثه، تبقى لازم حيارثني الشيء اللي هو ايه مستمر في ال يعقوب اللي هو هناك. القران يقول ايه وورث سليمان داود، طب ورث سليمان داود يعني خد تركته، طب واخواته الباقيين؟ قال لك ما هو ما فيش ميراث خالص، يبقى ورثوهم في ورثوا في ايه في النبوه والايه والملك، يبقى هو طيب. وبيدعو دعاء خفي ليه؟ قال لك لانه مش لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا منهجه. ليه ما امنهمش؟ لان ظاهر حركتهم في الحياه غير متسقه مع المنهج، يبقوا دول مش مامونين، اذا كانوا مش مامونين على نفسهم مش مامونين على الناس، يبقى ما ينفعوش. فاذا دعوا قال يا رب ابعت لي ولد عشان يرثني ويرث النبوه ويرث الملك، مين اللي هيزعل؟ الموالد اللي هو اللي مش مامن، يقول ده مش مامنني، فان كانوا حتى يعني بيجاملوه في حاجه هيبتدوا يعادوه. فعملها ايه خفيه، اذ نادى ربه نداء ايه نداء خفيه، اذ نادى ربه نداء خفيا. ما هو النداء؟ قال ادي النداء، ربي ساعة تقول يا الله وساعة تقول يا رب، اللفظين الاثنين يردوا كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق ببنية حياتك حتى ولو المعطال الكافر، لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي لكن يا الله في امور العبادة، في امور ايه؟ في امور العبادة الربي، والكلام في صلاح بنية للخلفة، صلاح بنية لمين؟ لانها تنجب وتخلف، فدي من عمايل من شغل مين؟ شغل وان كانت العلة برضو ايه؟ الهية، في انه عايزه عشان يحمل الايه؟ يحمل المنهج. قال ربي وبقى كلمة ربي يعني يا من تعطي من آمن بك ومن كفر، ويا من أطاعك ويا من عصاك، فلا أن تكون إجابتك لمن يطيعك أو بيخلي الناس يطيعك. هذا ربي حيثيات الملاء. ربي إني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف، وكلمة وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابة والقوة. فمثلا مية قوام معروف، مثلا دك قوام معروف، لحم قوام معروف، عصب قوام معروف، عظم قوام معروف. في بنية تكوين الانسان ما اعظم شيء، ما اقوى شيء فيه هو العظم. العظم ده اللي احنا زي ما نقول دلوقتي في الصلاة الشاسية بتاع الانسان، وبعدين ينبني عليه اللحم وينبني عليه الاعصاب وينبني عليه. فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف، يبقى بقية الاشياء ما جرى لها ايه؟ بقى اقوى شيء واصلبه اصابه ايه؟ ولذلك تجد ان العربي حينما شكى الجدب قال مرت بنا سنون صعبة، سنة أذابت الشحم، يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلت، وسنة أذهبت اللحم، لما خلص الشحم ابتدأت تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم، وسنة محت العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظمه. وما دام يتغدى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده اخر ايه؟ اخر مخزن في اقتيات الانسان. ساعة الانسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يعود ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين يهضل يجي اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم ده يقعد يعمل ايه؟ يغذي المخ. كل غذاء يروح لمين؟ للمخ. قال لك لان المخ ما دام فيه بقيه قبول حياه يبقى كل شيء يتصلح بعد كده، لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي. اذا فسلامه الانسان مرتبطه بايه؟ بان المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في اخر ما عندوش ابدا في المخزن حاجه اي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ، علشان المخ هو اللي اذا كان سليما تيجي الحياه تستجيب. ولذلك مثلا لما واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله ايه؟ القلب ويحرك، وما دام مخه خلاها ما تشتش يبقى ممكن الحياه ايه؟ ممكن الحياه ايه تجي. ايه الكلمه؟ اذا كلمه وهن العظم مني يعني يا رب انا ما عنديش الا المخزن الاخير لمين؟ للحياه واستبقائها. الا المخزن الاخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء الحياه. اني وهن العظم، وذلك امر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف ايه، فجاء بامر ظاهر علنا واضح واشتعل الراس شيبا. يبقى فيه واحده مداريه اللي هي ايه؟ وهن العظم، وفي واحده ظاهره اللي هي ايه؟ واشتعل الراس ايه؟ شيبا. يبقى علامه باطنيه وعلامه. واشتعل الراس شيبا يعني بيض شعر راسي، وشبهه باشتعال النار، لان الشعل معناه النار ذات لهب. النار لما تيجي توقدها طالما فيها الحطب فيه لسه حيوية يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده، ولما ينتهي الحيوية النباتية من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جزوة حتة نار كده مولعة، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بقيت شوية كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه؟ اللي بيجي عليها كده يعني، وبعدين ننفخه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضلت كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد الجزر ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدا ايه؟ في جلد الخشب تولع يطلع لها. بعد ما خلصت النباتيه الخشبيه اللي فيه يبقى ايه؟ جزوه. الجزوه دي بتفضل تشع من حرارتها وهي حمراء كده، ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي تراب الايه؟ التراب. وبعدين ايه؟ يتنوا تنوا كده لحد ما ايه؟ ما يتضال، وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبقول اشتعل الراس شيبا يعني ملهب لهب. فشبه الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايبه بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. اذا فاشتعال الراس بالشيب برضه دليل على الضعف، دليل ثان على الضعف. ليه؟ قال لك لان